هل يجوز قوله نعم بالله؟ يجوز قوله نعم بالله، أنعم بفلان وأكرم، من تنعم العين بالله سبحانه، تنعم العين برؤية الله يوم القيامة، تنعم القلوب بذكر الله سبحانه في الدنيا.